سوى النجاشي مع أنهم أفضل منه وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين وكذلك الخلفاء من بعده. لا لو أسلموا معه فهل هم عرفوا شعائر الإسلام كلها؟ قد يسلمون ولا يعرفون شيء من الشعائر. نعم. هل الأفضل الصلاة خلف إمام صالح نوع من الكفر قليل الصفاء أم الصلاة خلف إمام أقل لكن أفقى وأوعى؟ الأفقى والأوعى أحسن، لا سيما إذا كان الثاني يخل بشيء يتعلق بالصلاة مثل أن لا يطمئن فيها أو يكثر الحركة فيها أو ما أشبه ذلك، فهنا الآخر أولى منه الذي هو أفقى وأتقن لصلاته. أما إذا كانت الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة فالأقرب أيضا أن نقدم الأفقى، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أم القوم أقرأهم كتاب الله، وكان الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزونه حتى يعلموا ويعملوا به، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأقرأ. عندما أسلم وأخبر بشعائر الدين كان متعلق بشرب الخمر، قال أسلم بكل شيء لكن شرب الخمر أؤمن أنه محرم في شريعة الإسلام لكن سواصل شرب، هل يحسب ذنب شربه بعد الإسلام مع شربه قبل الإسلام؟ هل يختلف ذنبه؟ نعم. وما قياسه قبل الإسلام مع بعد الإسلام؟ اي نعم، الكافر اذا اسلم واحسن اسلامه فانه يعفى عنه كل ما سلف، وان اسلم واساء اخذ بما سلف وما عمل، فاذا اسلم محى الله عنه سيئه الشرك والكفر، واذا بقي على ما هو عليه من معصيه في اسلامه في كفره إذا بقي في إسلامه على ما هو عليه من معصية في كفره فإنه لا يعفى عنه ما سبق في كفره لأنه لم يتب منه، يجوب ما قبله ما لم يصر على العمل، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري أن من أساء في الإسلام أخذ بما أساء وما سلف لأنه لم يتب منه حقيقة، فهذا من الكفر فعفي عنه الكفر، بقي على معصية في الخمر فيبقى على الموضوع يأذن بها ما يفهم ما أصر على الموضوع، ولهذا المسلم إذا أصر على معصية على عدة معاصي ثم تاب من 9 من 10 بقيت العاشرة. إيش زدت هذا المسلم؟ نعم. ماذا يفعل الذي يسجد؟ الذين سجدوا إذا شعروا بأنه راكع يقومون من سجودهم ويركعون معه، فإن لم يشعروا إلا بعد أن قاتلنا الله لمن حمده يقومون أيضا ويركعون ثم يتابعون، وهذه هي القاعدة في إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه، عليهم سجده إذا كان قد فاتهم شيء من الصلاة، وإن لم يفتهم شيء من الصلاة فليس عليهم شيء لأن الإمام يتحمل عنه. هل يشترط الصلاة في الشهر وإن كانت جائزة هل يشترط لها التوجه إلى الكعبة؟ يسأل عنك هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل وإذا كانت جائزة فهل توجه الكعبة أم لا؟ أولا أخبرك بأن هذا ليس حجر إسماعيل ولا يعرف إسماعيل عنه شيء، وإنما هذا المحجر كان من فعل قريش

طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير إلا الساعة الثانية عشرة وساروا من الساعة الثانية عشرة إلى مزدلفة. نعم. ولم يتمكنوا بناء على السير يعني. نعم. إلا الساعة السادسة صباحا وصلوا لمزدلفة. بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة. والذي أرى أنه لا شيء عليه لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أن فهم غير مفرطين. لكن الشيخ رؤي رؤية في هذا. ما هي الرؤية؟ رؤية بسيطة وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان لقد أخطأ فلان لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في المزاد أو لم يبيت في المزاد. صحيح هو أخطأ في الأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة. ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحسن من تفريط وعجز أرجو أن لا يكون عليه شيء. وإن ذبح فضل إن ذبح ماذا شيء أصدقاء ثم الإسراف في الوضوء. إيش؟ الإسراف في الوضوء. الإسراف في الوضوء ما إلا عن سهوة سهوة إيه نعم سهوة لا بأس لا حرج عن كان سهوة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. الشيخ الله يسلمك. إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس ثم تنقل المصلى. ثم إيش؟ تنقل المصلى للصلاة. هل تكتب له أجر حج أو عمرة؟ يعني إذا جلس الإنسان في المصلى ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين. لكنه قام من مكانه إلى مكان آخر لاستماع ذكر أو ينشط نفسه عن النوم فلا بأس إن شاء الله. المصلى واحد يقول هذا كله مصلى للإنسان. شيخ الله يسلمك هذا في آلة. نعم أي أقول يقول يرفع صوتك في آلة اسمها الدش. أي نعم فيها آلة اسمها الدش تدش على الإنسان عند الاغتسال. هذه تدش البرامج على التلفزيون غير المابر رشش كذا. أي نعم فسرها تدش إذا كان تدش جريد ملزع فسره. هذا مثل القمر الصناعي شيخ ولكنه صغير ويجد إذاعات خارجية فما حكم اقتناؤه؟ فما حكم ايش؟ اقتناؤه في البيوت. اقتناء الدش او ايش يسمونها او الاريال او الانتر كما يقول عامة ايضا على حد سواء. الكلام ما الذي يطلب بهذا الدش او بهذا الاريال او الانتر؟ قد يكون انسان عنده مثل علم يطلب العلم في علوم التكنولوجيا أو غيرها من المعلومات وينشر في الإذاعات الخارجية ما لا ينشر عندنا من هذه المعلومات فيريد أن يتعلم فهذا لا بأس. لكن الغالب أن هذا الدش والأريك والتلفزيون الغالب فيها أنها مآت والخير الذي فيها إن كان يعني فيها خير يمكن 10%. ولهذا ننصح كل إنسان أن لا يجعل في بيته لا تلفزيون ولا دش ولا أريل ولا غيره يتجنب هذا. السلام أسلم السلام أسلم. نعم الأخبار لا بأس بها ما فيها شيء ما نرى فيها شيء لا نرى فيها شيء لكن السلام منه أسلم. إذا كان الأخبار ترافقها الموسيقى فهي من جنس الخمر، فيها منافع وفيها مآثم، فتكون حراما، لأن الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا تمييز بينهما وجب الاجتماع، كما هي القاعدة عند الفقهاء إذا اجتمع حاضر ومبيح ولم يمكن الفصل بينهما غلب جانب الحظر. ها؟ سنة الضحى إذا فات محلها فات، لأنها سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمحبوبات خرق، وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته إذا غلبه نوم أو مرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة صار يقضى أيضا. إذا مرض الإنسان قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأمره بالإيماء بالرأس. أما الإيماء بالأصبع فلا أعلم قائلا به من العلماء ولا فيه سنة أيضا، فهو عبث، يعني حركة مكروهة لأنها ليست بالسنة ولا مشروعة. وأما الحركة بالعين أو الإشارة بالعين فقد قال بها بعض العلماء، قال: إذا لم يستطع برأسه أومى بعينه فيغمض قليلا للركوع ثم أكثر بالسجود. وأما الإصبع فبناء على أنه اشتهر عند العامة فيكون الفاعل جاهلا ولا شيء عليه، ليس عليه إعادة، ما لا يعيد صلاته، لكن يجب على طلبة العلم إذا اشتهر عند العامة ما ليس بمشروع أن يكرس جهوده في التنبيه عليه، لأن العامة يريدون الحق لكنهم جهال، فإذا سكت عن هذه الأشياء فقع على ما هي عليه. لكن إذا نشرت في المجال في الخطب في المواعظ في المحاضرات نفع الله بها. وعلى كل حال اللي يرى أنه لا عذر في الجهل يلزمه القضاء، لكن نحن نرى أن فيه عذر، لا سيما أنه مشتهر عند العامة، ما هو شيء من انفرد به الفاعل، كل العوام يقول صل بالصلاة. نعم. الليل سيقضي ما بين 12 بين الظهر، لكن ما تيسر لطلب العلم لأمرها يقضي بعد الظهر. يقضي بعد إذا فاته صلاة الليل يقضيها ولو بعد الظهر، ما في من نام عن صلاة الناس فليصلي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقول تعالى الذين يلون من النساء، ها؟ العيلة الذين يلون من النساء، أي نعم، 14 يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها تعبت في وضعها عند أهلها 14 إيش؟ يعني معنى الآية يؤدبها بأن يضعها عند أهلها 14 لا لا لا، معنى الآية أن الذين يلون من النساء أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج أن لا يضع امرأته يعطى مهلها 14، فإما أن يطع وإما أن يطلق. لكن لو يريد أن يأتبها الشيخ ويضع ما يأتبها بهذا، ما يأتبها ب14، يعني تعرف مشكلته له أن يأتبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يأتى في 3 شهور ما دام تأديبا فلا بأس، لكن 14 ما يفوق لا. طيب قول القائد الأعضاء الإنسان لابد يكون بقلب يقين متفقين على ذات الله ويخرج اليقين الفاسد، كيف يعني اليقين الخارج يقين في القلب إيه؟ على ذات الله وخارج اليقين الفاسد، هل يكون هذا العقيدة الكلية خارج اليقين؟ يعني يكون في قلبه يقين على ذات الله وإخراج اليقين على ذات الأشياء، يعني على

لا هذا هي كانت إذا أعطانا الإناء ونفره الإناء من لبن وشربت أنا ولا أخذه مني وأعطي الله لي منه. وإذا أخذه فليعطيني. سؤال بك الخير، هل يجوز ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي مثل مشروع الأضاحي في أفريقيا؟ الأضحية تكون في بلد المضحي، هذه هي السنة وهو المشروع وهو الأفضل والأكمل. وأما نقلها إلى بلد آخر فإن قلنا بوجوب الأكل منها فإنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا ضمننا أنه سيأتينا من هذا اللحم ما نأكله، وإن قلنا بعدم الوجوب جاز لكنه خلاف السنة. ولهذا نحن نقول ونكرر لإخواننا أن لا يفعلوا هذا، يعني أن لا يبعثوا بضحاياهم إلى الخارج، بل يضحون في بيوتهم وبين أهليهم حتى تظهر هذه الشعيرة ويعرفها الصغار عن الكبار. وأما أن ترسل دراهم تذبح هناك ما يعلمها، وإذا كان يريد نفع إخوانه في البلاد الأخرى يرسل إليهم دراهم، قد تكون دراهم أنفع لهم من اللحم. هنا ما حكم الكعب؟ الكعب لباس مشهور عند النساء، لباس مشهور عند النساء، ولكن اشرح لنا. هو يشبه الزرع. لباس يكون على الرأس ولا على المنكبين؟ من المنكبين إلى القدمين. ويبقى الرأس ولا العنق بارد؟ له لباس آخر لكنه بارد متميز. هو الأصل أن الكاب لا بأس به لأنه سائل، ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه، فكوننا نتلفت عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما لا نبل لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأسهل للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها في الكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول أعطني البنطلون، نعم، ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا من لباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن نحفز النساء أن تلقى هذه العداء، ونقول ما الذي تستفيد من هذا؟ من العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكعب، وأستر وأحسن وأبقى وأعز الإنسان، كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحالي. ما في تعليقات ولا السؤال لواحد. نعم. من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة ومتمتع؟ لا يلزمه الإحرام، يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لا يلزم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم الثروه، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج يعني في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو بنيته أن يحج هذا العام، فإنه لا يلزم الإحرام في الحج. طيب، امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها